الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، سوف نعلق الليلة على رسالة تفسير كلمة التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ومعنى التفسير هو التوضيح والبيان، وكلمة التوحيد الكلمة في لغة العرب تطلق على المفردة الواحدة وتطلق على الجملة المفيدة، الجملة المفيدة، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهذه جملة ليست كلمة لكن جملة مفيدة فسميت كلمة. قال عليه وسلم، قال علي بن أبي طالب رحمه الله: علمني النبي صلى الله عليه وسلم أربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من أو محدثا. رواه مسلم. هذه جمل سماها كلمات لأنها جملة مفيدة. وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناها، ليس لها معنى آخر. لا يقال لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، لا يقال هكذا، إنما معناها لا معبود حق إلا الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، هم عرب وأهل لسان عربي، قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم يعرفون معنى لا إله إلا الله، إيش قالوا؟ قالوا: أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أن معناها لا معبود بحق إلا الله، فقالوا: كيف تكون هذه الآلهة التي يعبدونها؟ آلهة كثيرة، حول مكة فقط كان أكثر من 300 صنم حول مكة. قال: أجعل الآلهة إلها واحدة. فهم عرفوا معنى لا إله الله، فمن قال لا إله الله معناها لا خالق إلا الله، هذا لم يعرف معنى لا إله الله. من قال معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا لم يعرف معنى لا إله الله، بل معناها لا معبود حق إلا الله. ولها ركنان: النفي والإثبات. النفي والإثبات هذا أركان لا إله الله. النفي لا إله هذا نفي، بل هو تأكيد بالنفي، والإثبات إلا الله، بل هذا تأكيد بالإثبات، تأكيد بالإثبات. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، هذا النفي، ويؤمن بالله، هذا الإثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يجزي النفي بدون إثبات، لا يجزي، ولا يجزي الإثبات بدون النفي، لا يجزي، لابد من اجتماع هذين الاثنين. عرفت كيف؟ لابد من اجتماع هذين الاثنين، لا يجزي النفي من غير الإثبات، ولا يجزي الإثبات من غير النفي، بل لابد من اجتماع النفي والإثبات. فمن يكفر بالطاغوت النفي، ويؤمن بالله الإثبات، فقد استمسك بعروة الوثقى. وشروطها سبعة، شروط لا إله الله سبعة، نظمها العلامة الحكمي رحمه الله، قال: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه سبعة. العلم المنافي ليش للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافي للبغض. هذه سبعة. وزاد بعضهم شرطا ثامن، قال: الكفر بما يعبد من دون الله. الكفر بما يعبد من دون الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سُئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، وهي أفضل الذكر، كما جاء في الحديث أفضل ذكر لا إله إلا الله، رواه ابن حبان، وهي أفضل الدعاء كما جاء أيضا عند ابن حبان وصححه، والحاكم وصححه، وصحح ابن حجر فتح الباري. حديث موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أذكرك وأدعوك به. والحديث وإن كان صحها بعض العلماء لكن هناك من ضعفه، لأنه من رواية أبي الهيثم العتواري، عفوا اسم دراج بن سمعان عن أبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد الخدري، قالوا هذه الصحيفة مضطربة، لكن هناك من صحها. فالشاهد هو هي أفضل الذكر وأفضل الدعاء، وهي أفضل أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، كما أيضا في هذا الحديث يا موسى لو أن السماوات السبع وعاملهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله الله في كفة مات به لا إله الله. وحديث البطاقة الذي عند الترمذي وصحها في بيان أنها أثقل شيء في ميزان العبد. نعم. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها. نعم، لابد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها، فإن كثير من الناس يعرفون معنى لا إله إلا الله لكن ما يعملون بها. هناك من الناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله لكن ما يعرف معناها، يقول لا إله إلا الله ويقول يا حسين يا عباس يا بدوي يا دسوقي يا سيد نفيسة وهكذا، هذا لا يعرف معنى لا إله إلا الله لأنه دعا غير الله، سأل غير الله. معنى لا إله الله أي لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة لكن كلها باطلة، كلها باطلة، لا يعبد بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فلا بد من معرفة معناها، ليس فقط تقول لا إله إلا الله، وأيضا العمل بمقتضاها، إذا عرفت معناها اعمل بمقتضاها، هو صرف العبادة لله سبحانه وتعالى دون ما سواه. انصرفت لله عرفت معناها وعملت بمقتضاها، وانصرفت العبادة لغير الله لم تعرف معناها ولم تعمل بمقتضاها. نعم. فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية مخلصا من قال لا إله الله مخلصا، من قال لا إله الله خرج الكفار، مخلصا خرج المنافقين. فهذا الحديث لما قال أبو هريرة رحمه الله يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال يا أبا هريرة لقد علمت أنه لا يسأل عن هذا غيرك، من قال لا إله الله خلص من قلبه. الحديث الصحيح من قال لا إله الله خرج من الكفار، لم يقول لا إله الله، خلص من قلبه خرج من المنافق، منافق قالها بلسانه غير خالص بقلبه. نعم. وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل فضلا عن غيرهم من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله عز وجل. إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد وجبريل وغيرهما أن يكون لهم من مثقال حبة من خردل. نعم. فأراد رحمه الله يبين أنها مبنية على النفي والإثبات، كما قلنا عن النفي والإثبات، لا إله هذا نفي، اللام هذه نافية، إلا الله هذا الاستفهام، هذا الاستثناء للإثبات، إلا هذا استثناء، وهذا هو تأكيد في الإثبات، ليس إثبات فقط بل تأكيد في الإثبات. لا إله الله معناها أي لا معبود بحق إلا الله، فهي مبنية على النفي والإثبات. نعم. فاعلم أن هذه الألوهية التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيدة وأشباه هذا، وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسمونهم الأولون الآلهة، والواسطة هي الإله، فيقول الرجل لا إله إلا الله إبطال الوسائط. نعم، هذا رد على القبورية من الروافض والصوفية الذين اتخذوا أولياءهم واسطة بينهم وبين الله، كما كان يفعل المشركون، كانوا يقولون آلهة الأرض تقربنا إلى إله السماء، وبين سبحانه وتعالى أن هذا كفر وأن هذا كذب، لا تقرب بل هي تبعد. قالت والذي اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب الكفار. سماه كذب وسماه إيش؟ وسماه كفر سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يسمى بشرك الوسائط، بشرك الوسائط، كما ذكر الإمام محمد رحمه الله في نواقض الإسلام، قال من جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه ويتوكل عليه ويسول الشفاعة كفر إجماعا بإجماع العلماء. فالرافضة يقولون آل البيت هم وسائطنا عند الله، والصوفية يقولون الأولياء هم وسائطنا عند الله، بل يقولون لا تقبل لك دعوة إلا إذا قال لك الولي آمين، هكذا يقولون ويلبسون على المسلمين. فهذا هو شرك الوسائط، وهو شرك الجاهلية، شرك الجاهلية. نعم. وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. ولكن الأمر الثاني، نعم، يعني أن الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية أن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت، لكن مع هذا لم يدخلهم إقرارهم بالإسلام، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، كما قلنا ليس لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، هذا كانوا يقرون به الكفار، ولن سألت من خلقهم ليقولون الله، بل حتى إبليس كان يقر بهذا، قال بعزتك لأقولنكم أجمعين، فحتى إبليس كان يقر بهذا، لكن مع لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لكن لما قالوا نعسل القول الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، عرفوا معناها. نعم. ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وتوحيد الإلهية، هي أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. نعم، يعني من صرف العبادة لغير الله من صرف العبادة لغير الله فقد كفر. أن ذبح لغير الله، النذر لغير الله، الرجاء غير الله، إن استغاث بغير الله، يعني إذا صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. نعم. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. وإذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أنهم كانوا يقرون في الربوبية، هذا يبين أنهم كانوا يقرون في الربوبية وأن ليس هذا هو الإسلام، الإسلام هو الألوهية، لا إله الله لا معبود بحق إلا الله. نعم. فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربين مقربون، ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا نحن نفهم أن الله هو الخالق المدبر، فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون ذلك، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو تفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة، ينخون يعني يدعون، هذه كلمة عامية يعني يدعون. نعم. وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. زلفى يعني أقرب وأقرب، زلفى يعني أقرب وأقرب، هذا معنى زلفى، أي أقرب وأقرب. نعم. ويشفعون لهم عنده، وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعته عن الناس، وهما هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء. نعم، يعني لا تنخدع بكثرة العبادة، لا تنخدع بكثرة العبادة. النصارى قد يكون في الصومعة يعبد الله ليل نهار لكن على باطل، فلا تنخدع بالعبادة. كذلك صاحب البدعة المبتدع الرافضة الصوفية وغيرهم قد تجده يتعبد الليل والنهار لكنه على باطل، لكنه على باطل. نعم. وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار. نعم، مخلد في النار لأن عمله غير متقبل. قال تعالى وقدمنا إلى ما من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى ولقد أوحي إليك ولمن قبلك لئن أشركت لحبطن عمله ولتكن من الخاسرين، فعملهم غير متقبل عند الله. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة عنه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في معي غيره تركته وشركه. نعم. مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم، بدأ الإسلام غريبا أي لا أحد يعرفه كالغريب ما يعرف، وسيعود غريبا كما بدأ أي لا يعرف، لا يعرفه إلا قل، هذا في آخر الزمان، في آخر الزمان. فطوبى للقرباء، جاء في الوات من القرباء يا رسول الله؟ قال الجماعة، وقال المتمسكون بسنتي، جاءت حديث كثيرة في الغرباء في آخر الزمان، هم الجماعة، هم المسكون بالسنة، هم من كانوا على ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. روايات كثيرة لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف. نعم. فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل. بعض العلماء قال هذا الحديث فيه بشارة، بدأ الإسلام قريب وسيعود قريبا، يعني سوف يرجع أيضا بقوته كما بدأ. بعضهم قال فيه بشارة، هذا قول. يقول الآخر قال لا، أنه كما بدأ قريبا لا يعرف، سوف يأتي عليه زمان لا يعرف. جاء في مسند أحمد لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، ما في. نعم. فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه، شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم، وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله، وافترى فقد كلفه الله بهم، وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم أو أولادهم. فالله الله يا إخواني وأنتم تمسكون بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نعم، يعني والوا من قال لا إله الله وعادوا من عبد غير الله. قلنا أيضا عاد إلى مسألة إيش؟ الولاء والبراء، قلنا هي من الدين، الولاء للإسلام وأهله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد في السار والحمى، والحديثان في الصحيح. والبراءة من الشرك وأهله، يا أيها الناس لا تأخذ عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. نعم. ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا أيضا ذكر في آخر القواعد الأربعة، قال مشرك زماننا أشد كفرا من مشركين أوائل. لماذا؟ لأن الأوائل كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وإذا ركوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. قال وأما مشركوا زماننا أشد، يشركون في الرخاء والشدة. في الرخاء قال يا حسين، وفي الشدة قال يا حسين، في الرخاء قال يا بدوي، في الشدة قال يا بدوي، في الرخاء والشدة. أما المشركون الأوائل كانوا في حال الرخاء عبدوا الأصنام اللات العزة، وفي حال الشدة دعوا الله مخلصين له الدين. نعم. قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشائخ فلم يدوا أحدا منهم ولم يستغيثوا بهم، بل أخلصوا لله وحده لا شريك له واستغاثوا به وحده، فإذا جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم، وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني. نعم، معروف الرصافي يعني، وعبد القادر الجيلاني من علماء الحنابلة، غلا فيه الصوفية في العراق وعبدوا من غير الله، له عالم من علماء الحنابلة. نعم. وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك من غلا بالنبي عليه السلام، هناك من غلا بالصحابة، هناك من غلا بالعلماء عبدهم من دون الله والعياذ بالله. نعم. فالله المستعان. وأعظم من ذلك وزرا أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمرزة مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم. نعم، هؤلاء كانوا يعني يستغيثون بهم في عهد قريب، شمسان إدريس وغيرهم، فبين رحمه الله أن هؤلاء يستغيثون بالمخلوقين في حال الرخاء والشدة، وأن التوحيد أن المسلم يستغيث بالله في حال رخائه وحال شدته، يدعو الله سبحانه وتعالى دون ما سواه. أما هؤلاء فإنه في حال الرخاء وحال الشدة يدعون غير الله، ومع هذا يقولون لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، لذلك احتاجوا إلى بيان معنى لا إله إلا الله. فصنف الإمام محمد رحمه الله عليه هذه الرسالة ليبين لهم معنى لا إله إلا الله، يفسر لهم معنى لا إله إلا الله، وليس معناها كما تظنون أنه فقط الكلمة تعبدون غير الله. هم يقولون بأن الكفار عبدوا غير الله عبادة، نحن ما عبدناهم، نحن نعبد الله لكن نتوكل على الصالحين ونسأل الصالحين، نطلب الشفاعة من الصالحين. فيقال لهم هذه عبادة، كما ذكر ذاك الإمام أيضا في كتابه كشف الشبهات، هذه شبهة عندهم، يقولون كيف تلحقوننا بالكفار ونحن ما عبدنا الصالحين كما عبد الكفار أصنامهم. نقول عبرة بالحقيقة لا بالمسميات، الكفار يذبحون للصالحين لأصنامهم ويتوكلون على أصنامهم ويسألون الشفاعة، وأنتم ذبحتم للصالحين وسألتم الشفاعة وسألتم القربة، صرفتم العبادة لغير الله كما فعل أولئك القوم. فالعبرة ايش بالحقيقة؟ هي صرف العبادة غير الله للمسميات، لا للمسميات. هكذا أراد الإمام محمد رحمه الله أن يبين أنهم ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، فأصبح يقولون لا إله إلا الله ويتوكلون على غير الله ويذبحون لغير الله ويحلفون بغير الله. هذه آخر هذه الرسالة التي صنف الإمام رحمه الله رحمه واسعة. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.